الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربع صغير كده وهنشطب النهاردة إن شاء الله. ومفيش كلام كتير اللي هو عن مناسك الحج اللي هو بعد الربع بتاع الصيام أو شهر رمضان اللي هو يسألونك عن الأهلة. هنقول طبعا ولكن البر من اتقى، أنت خارج المفروض بثمرة التقوى من شهر رمضان ورايح للحج إن شاء الله، أو المجتمع، نتكلم عن المجتمع كله. هنا برضو في آية مهمة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم مش فقاتلوهم، وفيش ولا قراءة من العشرة فقاتلوهم، فاقتلوهم، يعني مش تدرى عن نفسك، لا اقتله. وفي أشد الأماكن حرمة والأزمنة حرمة اللي هي في المسجد الحرام، إن قاتلك فاقتله، فإن عايز نفسك، تمام. كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، خلاص. فإن انتهوا بعد كده فلا عدوان إلا على الظالمين. بعد كده: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. البعض فهم التهلكة خطأ، التهلكة هي ألا تساهم في الإنفاق في سبيل الله. لو في إنفاق في سبيل الله ولا تساهم ولو باليسير فأنت ترضي نفسك إلى التهلكة. بعد كده طبعا دي مناسك الحج واضحة، لكن برضو في يمكن في بعض بيستشكل عليه كلمة حتى يبلغ الهدي محله. محله أي مكان إحلال ذبحه، اللي هي مكة، مكان إحلال ذبحه، تمام، مش مكانه يعني، لا، مكان إحلال الذبح. بعد كده مناسك الحج معروفة إن شاء الله، لكن بنقول إن الربع ما ينتهيش كده والله سريع الحساب، لأن لسه بقيت الحج، لسه أنت ما تمتش حجك، لسه أيام التشريق، ها، الجمرات. واذكر الله في أيام معدودات، لأن تاخد الآية دي مع الربع ضروري. يبقى بداية الربع اللي بعده: ومن الناس ما يعجبك قوله، مش هنقوله دلوقتي طبعا إن شاء الله عشان خاطر إحنا طولنا عليكم، لكن واذكر الله في أيام معدودات، وقلنا المعدودات تسوي أقل من 10 صفة أو نعت في أقل من 10، إنه بنقول إنه أيام التشريق الثلاث، ومتطابقة شوية مع الأيام المعدودات اللي ذهبوا للأيام المعدودات في الصيام، هي الأيام القمرية أو 13 أو 14 أو 15 من الأشهر العربية، يعني قالوا في تطابق هنا شوية في الأيام المعدودات، إن هي برضو ثلاثة. والله أعلى وأعلم.